والبالغ صلاة فرض. فلا ينبغي أن يصلي فيكون البالغ أدنى من مرتبة النفل، وهذا لا يصح. استدلتم في أيضا في تعليل شيء بالنسبة للصلاة من به سلس البول، قال من به سلس البول إن المذهب يقول لا تأخذ، لا أنا عسف في دليل أنت خذ واحد بارك إيه لا مين موسى ليست مسألة نفسها السؤال طيب أنت استدلتم أيضا في من به سلس البول، أقول المذهب يقول إنه لا يصلي من به سلس البول لا يؤم من كان لا يكون إماما على الذي ليس به سلس البول. استدلتم من تعليل أن هذا لو كان رجل متيمم أو متوضي فإن متيمم يؤم المتوضي، فهل نقول الآن في هذا التعليل أيضا أن من أن صلاة الصبي على صلاة الصبي من تصح على تصح يعني ردا على هذا على هذا التعليل تصح أيضا صلاة خلف الصبي؟ بارك الله فيك، فيها حديث صحيح في صحيح البخاري أن عمر بن سلمة أن قومه وهو ابن ست أو سبع سنين وما جاء به النص نأخذ فلا يحتاج إلى قياس. نعم. وأما صلاة المتنفل بالمغترب خرج البالغ يصلي الراتع فجاء رجل آخر فصلى وراءه فكذلك أيضا نقول تصح. أنا أريد دليل التعليل اللي تعللت مو بين سلس البول بالنش التعليل اللي عللته في أن من به سلس البول. نعم. أن المتوضي والمتيمم. نعم. فهل نأخذ أيضا هذا التعليل ردا على الذي يقول مذهب الصبي والبالغ، نقول أيضا هذا مثل داني المتيمم أدنى منه والمتوضي أفضل المتوضي، أقول أن المتيمم أدنى من المتوضي. طيب نقول هذا التعليل أيضا ردا على المسألة، نقول يجوز أن يعتم المتوضي في المتيمم، يعني أن يكون المتيمم إماما للمتوضي. أنا فاهم الشيء. الدليل إذا قلت تعليل الذي استدلتموه نجعل على المسألتين نفسها كيف العلة المستنبطة نجعل أيضا في الصبي والبالغ، نرد عليهم هذا التعليل أيضا الصبي ما دام أن الصبي يقول أن الصبي لا يؤم البالغ. لا بينهما فرق، لأن المتهم المتوضي كلاهما يصليان يعني فريضة بخلاف الصبي البالغ، فإنه الصبي يصلي نافلة والبالغ يصلي فريضة، وكذلك المتنفل المفترض. نعم. برمج ممكن إيش؟ من أعلى أسواح أبدا من أعلى أسواح. يعني نفس العلة نفسها نجعلها في الصبي البالغ، نقول نرد عليهم أيضا في هذه العلة. نرد عليهم بالحديث. مو بقول إن الحديث الآن في حديث صحيح. أن الصبي أن قومه وله وهو ابن ست سبع سنين. اينا ذاك الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس تعقيبا يا شيخ معاذ الله، لكن بالنسبة لقضية المشترك بخدمة معينة، الدولة مثلا تؤمن خدمات الهاتف وتؤمن خدمات أخرى والمواطن مشترك فيها اشتراك، فهذه خدمة معطاة إليه أصلا لا يملكها، فبأي حق يجوز له أن يبيعها؟ لا يتنازل عنها، هذا متنازل، هو له حق أن يستخدم هذا الهاتف إلى أبد الأبد متنازل عنه. مقابل مال؟ مقابل مال، كل شيء من حقوقك لك أن تتنازل عنه إلا إذا كان من العبادات، العبادات ما ما ما تعولها من الله. شيخ من الصلاة عندي هنا شيخ عند الشيخ، إذا دخل الشخص المسجد ورأى حلقة علم فهل له أن يستمع إلى هذه الحلقة مثلا حلقة العلم من أجل الاستفادة أم يصلي تحية المسجد؟ لا يصلي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب الناس. نعم. والخطبة من أساليب التعليم. نعم. أمره أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. طيب في بعض الناس يشوف يقول انه وعلى هذا صحيح، مثلا يقول اذا دخل احدكم المسجد يستعاد عنها بان سبحان الله الحمد لله الله اكبر ويجلس. نعم. ليس بصحيح. ليس بصحيح.